أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقتنا الثانية من برنامجكم حقبة من التاريخ. في حلقة الأمس بدأ شيخنا الحديث عن الصحابة، عن مقام الصحابة وعن موقعهم من الإسلام، كما بدأ الحديث عن عدالتهم. وبعد الحلقة جاءنا مجموعة من ردود الأفعال. البعض يسأل: لماذا تتحدثون عن الصحابة؟ ماذا تريدون من هذا الحديث عن عدالة الصحابة؟ ماذا تنوون أن تقدموا في هذا البرنامج؟ لذلك ستكون هذه التوطئة بإذن الله تعالى بداية لحلقتنا في هذه المرة، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا تتحدثون عن الصحابة شيخنا؟ وهل يمكن إجابة السؤال بسؤال؟ ولماذا لا نتحدث عن الصحابة؟ لماذا لا نتحدث عن الصحابة؟ لماذا لا نتحدث عن خير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء؟ لماذا لا نتحدث عن قوم حفظوا لنا القرآن الكريم جعلهم الله سببا في ذلك؟ لماذا لا نتحدث عن قوم عبدوا الله تبارك وتعالى خير عباده، نصروا رسوله وبذلوا الأموال والأنفس في سبيل الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نتحدث عن قوم نراهم قدوات؟ نعم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. نعم. وكيف نتشبه بهم ونحن لا نعرفهم؟ إن الحديث عن الصحابة أنا أتصور أنه قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في ذكر أوليائه جل وعلا. أما الإجابة ماذا العلمية، نعم، ماذا نريد من هذا الحديث الآن بالذات؟ هو لا شك أن هذا برنامج المقصود منه هو ذكر سرد تاريخي لما وقع من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فترة زمنية معينة، ألا وهي سنة 61 حين استشهد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وخلال السرد التاريخي هذا سنمر بأحداث كثيرة، فأحببنا أن يكون الكلام عن الصحابة توطئة لما سيأتي من الأحداث والأخبار، لنعرف ماذا صنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعاملوا مع الأحداث التي تسارعت في تلك الحقبة الزمنية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن 50 سنة تقريبا. نعم. يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 من الهجرة، واستشهد الحسين سنة 61 من الهجرة. نحن نتكلم عن 50 سنة. هذه 50 سنة نتكلم عنها، يعني تقريبا كل كلامنا فيها يكون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من توطئة لذكر عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موقفنا من الصحابة، حتى لا يعني نجيب عن سؤالين محتملين. لا. الأول، من يريد أن يطعن في أصحاب النبي أو من لا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هؤلاء هم أصحاب النبي. والأمر الثاني، من يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن في سردنا لهذا التاريخ أنه قد نتعرض لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا موقفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي توطئة حقيقة لما سيأتي من الأحداث. طيب شيخي، يعني بشكل أوضح، نعم، ما هي خطتكم في الحلقات القادمة على مدار هذا الشهر؟ يعني تقريبا سنتكلم أولا عن مقدمة في تاريخنا الإسلامي، وكيف نستسقيه، نعم، ومن أين نأخذه، وكيف شوه هذا التاريخ، نعم، ثم بعد ذلك نسرد خلافة أبي بكر الصديق، شيء من التفصيل وليس بكل التفصيل، ونركز على أهم الأحداث التي وقعت في عهد أبي بكر الصديق، كمثل حادثة السقيفة وبيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل حروب الردة، مثل قتال مانعي الزكاة، مثل ما وقع في قضية علي مع أبي بكر الصديق في قضية الخلافة، أو في قضية ميراث فاطمة، نعم، رضي الله عنها، أو وبعد ذلك نتكلم عن خلافة عمر، وكيف تمت، كيف وصلت الخلافة إلى عمر ثم بعد ذلك خلافة عثمان وأهم الأحداث والشبهات التي أثيرت حول عثمان، ثم خلافة علي رضي الله عنه وأهم الأحداث فيها كمعركة الجمل أو صفين أو النهروان حتى استشهد رضي الله عنه، وكذلك بعد ذلك خلافة الحسن بن علي وتنازله لمعاوية، ثم بعد ذلك خلافة معاوية، ثم خلافة يزيد وإلى مقتل الحسين، ولن نكمل خلافة يزيد لأن المقصود أن نقف عند مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك إن يسر الله تبارك وتعالى وبقي وقت سأتكلم عن قضية الخلافة بشكل عام، وأذكر أدلة من قال إن الخلافة لعلي قبل رسول قبل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وأدلتهم على ذلك، وستكون هذه الأدلة مقسمة على قسمين، أدلة نقلية وأدلة عقلية. نعم. وسنجيب عليها بما ييسر الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. تقريبا يعني إذن هذه الفرشة. نعم. إذن يعني أردت أن تصل هذه الصورة للمشاهد الكريم حتى يعلم مدى الأهمية. نعم. مدى أهمية هذه الموضوعات التي ستطرح بإذن الله تعالى على مدار الشهر. أيضا أهم الشبهات بإذن الله تعالى التي أثيرت حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل من وجهة نظري. نعم. وقد تكون هناك شبهات أخرى لا أطرحها أنا، لأن لا أرى أن غيرها أهم منها. نعم. ممكن عن طريق الاتصال أو شيء، ممكن بعض الناس يكون عندهم شبهات يطلعون هذا، وأنا لا مانع عندي أن يتصل أي أحد ويطرح الشبهة التي يريد، لكن أهم شيء أن يتكلم بأدب. نعم. مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا نقبل أن يخطئ أحد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع ونسكت. إذن نعم، إذن إما أن يناقش نقاشا علميا بأدب وإما أن يرحل عنا. نعم. إذن بإذن الله تعالى سنفتح الباب لمشاهدينا ليتواصلوا معنا على مدار الشهر الكريم لطرح الأسئلة أو الاستفسارات بأدب، وأيضا شريطة أن تكون في موضوعنا العام الذي نتحدث فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الخلافة، الشبهات التي من الممكن أن تعن للبعض. وعندنا صراحة تامة في الطرح. نعم. الحمد لله والمنة، ما نخشى شيئا، لأن نعرف نحن نتكلم عن من ونعرف تاريخهم وما ورد في شأنهم رضي الله عنهم، لذلك لا نخشى شيئا، يتكلمون بما شاءوا، لكن أهم شيء كما قلنا بطرح علمي. نعم. نصل لا بعد. نعم. بارك الله فيكم شيخي. إذن هذه فرصة لإعادة قراءة هذه الحقبة من التاريخ، إعادة القراءة، كيف نقرأ هذه الحقبة وكيف نجلي هذه الأسرار التي ربما استشكلت على البعض، ربما خفيت على آخرين. لكن شيخي دعنا نذكر بما قلناه في الحلقة الماضية في عجالة وننطلق لاستكمال ما قلنا بإذن الله. أبشر. نعم. نحن في البارحة تكلمنا عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة على عدالتهم من كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرنا مجموعة من الآيات، منها قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وذكرنا قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، وقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وغيرها من الآيات التي تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلقنا على بعض هذه الآيات وما دلت عليه. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بذكر الأدلة من السنة وأقوال أهل العلم على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن سمحت لي نبدأ بطرحها. تفضل شيخ. تسلم. من أدلة السنة وأهم دليل من أدلة السنة، وقد ذكرناه في أدلة القرآن لأنه يعني حديث فيه آية، فلذلك ناسب أن يذكر مع القرآن ويذكر مع السنة، وهو الحديث المشهور الذي أخرج له البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك اللهم لبيك ربي وسعديك، فيقول الله له سبحانه وتعالى هل بلغت؟ فيقول نوح نعم يا ربي بلغت، فيسأل قوم نوح هل بلغكم؟ فيقول ما أتانا من نذير، فيقول الله تبارك وتعالى إنه هو العليم سبحانه ويعلم أن هؤلاء يكذبون. نعم. نعم. لكن يريد أن يرفع شأن هذه الأمة، فيقول الله لنوح عليه الصلاة والسلام من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد وأمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدون. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسط العدل. فهذا دليل. الدليل الثاني وهو حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأمتي وعفوا وأنا أمنة لأصحابي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث لأن أخطأت فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا حديث. وأيضا جاء في الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولا نصيفة. أستاذي المد، هذا هو المد، ما يملأ الكفين، والنصيف ما يملأ كفا واحدة، هذا نصف مد. المد ما يملأ الكفين، ونصف المد ما يملأ كفا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدا قدمه أحدهم بل ولا نصيفه. يقول أهل العلم هنا العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم. لماذا؟ لأن درهما سبق 100,000 درهم، أحيانا درهم أفضل من 1,000 درهم وأفضل من 100,000 درهم بل وأفضل من 1,000,000 درهم. فإنسان لا يملك إلا درهمين فيتصدق بأحدهما فقد تصدق بنصف ماله، وآخر يملك 100,000,000 تصدق بمليون تصدق بواحد من 100، تصدق بواحد من 100. فالعبرة إذن ليس بكثرة المال وإنما بنوع المال، نوع الصدقة، كيف أخرج هذه الصدقة. هؤلاء الصحابة وإن كانت نفقتهم قليلة لكن كانت في وقت النبي بحاجة إليه، أو الدين بحاجة إليه، أو الدعوة بحاجة إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني الله بمال ما نفعني بمال أبي بكر، انتفع به كثيرا لأنه كان في وقت الحاجة. فالذي يأتي في وقت الحاجة أهم مما يأتي بغير واحد. يعني حين شربة ماء تنقذ حياة، تنقذ حياة، بينما تأتي بأطنان طيب كثيرة جدا من الماء قد لا أحتاج إليها، أنظر إليها وأسكت، لكن هذه الشربة أنقذت حياتي. وهكذا فالمد الذي قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة أفضل بكثير عند الله تبارك مما أنفق ولو كان كذا في غير وقت الحاجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالجهاد ولية، فالهجرة قبل الفتح غير الهجرة بعد الفتح. والله تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فرق عظيم جدا. فهنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النفقة من الصحابة غير النفقة من غيرهم. وقوله لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقيل قال ثالثة ثم الذين يلونهم، يعني ثلاثة أو أربعة. يعني هنا قول النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه خيرية عامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوه وآمنوا به وتابعوه ونصروه، نصروا هذا الدين. فلذلك لا شك أن الصحابة لهم فضل عظيم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا يعني فضل الصحابة رضي الله عنهم ما نص عليه أهل العلم، يعني جاءت نصوص جميلة جدا عن أهل العلم يعني في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ بعضها. نعم جميل. طيب هنا جاء عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. هذا كلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح الغزالي أو الغزالي أبو حامد صاحب الإحياء، يقول: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم معلومة بتعديل الله إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق ما علمه به، وذلك مما لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى التعديل. ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من الآيات والأحاديث، ثم قال: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع بعدالته. ابن عبد البر يقول: أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. ابن حجر العسقلاني يقول: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ونقل الإجماع أيضا العراقي والجويني وابن كثير على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. كلام جميل جدا للخطيب البغدادي. يقول الخطيب البغدادي: على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، ذكر أدلة من النص كتاب والسنة على عدالتهم، يقول على أن لو لم يرد شيء من هذه الأدلة لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد على نزاهتهم، وأنهم أفضل من المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الأبدين. يعني الآن كلام جميل جدا، خاصة ختامه. يقول يعني من الذي يعدل؟ رب العالمين. لا عفوا، أقصد يعني الرواة عادة. من الذي يعدل؟ عندما يقال فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان حسن الحديث، فلان، من الذي يعدل؟ علماء. علماء. أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، البخاري، ابن معين، علي بن المديني، يعني هؤلاء علماء الجرح والتعديل. علماء. يقول هؤلاء هم الذين يتكلمون في الرواة. يقول من هؤلاء حتى يتكلموا في الصحابة؟ يقول الصحابة أعلى من هؤلاء، عدلهم رب العالمين، وأعلى من هؤلاء من سيزكيهم؟ أذكر كلمة جميلة جدا، إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قيل له: ما تقول في أحمد؟ أحمد بن حنبل، يعني هو ثقة ولا لا؟ فافتزق، قال: أحمد يسأل عنه، هو يسأل عنه، أنا أتسألون في أحمد؟ أحمد يسأل عنه، يعني أرجو أن أكون أنا مقبولا عند أحمد، فأحمد يسأل عنه، نحن لا نسأل عن أحمد. فهؤلاء وصلوا من العدالة بمكان بحيث أن من سيزكيهم؟ هم أعلى من المزكين، يقول إلى أبد الآبدين، هم أعلى منهم جميعا. فلذلك لا يلتفت إلى قول المزكين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك، وهذه قضية مهمة جدا أرجو التنبه إليها، وهي قضية العدالة. ما المقصود بالعدالة؟ نحن نتكلم عن عدالة الصحابة، نقصد في مروياتهم، مرويات الصحابة، يعني هل صدقوا فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن إذا أردنا أن نقبل الحديث، فيقول أهل العلم في الحديث إنه حتى يحكم على الحديث بالصحة يحتاج إلى 5 شروط، 3 شروط مثبتة وشرطان منفيان. الشروط المثبتة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. هذه ثلاث شروط مثبتة. شرطان منفيان وهما عدم الشذوذ، عدم العلة، لا يكون شاذا ولا يكون معلل أو معلولا. طيب، إذن هذه خمسة شروط ليحكم على الحديث بالصحة. الذي يهمنا الآن في الصحابة اللي هو العدالة والضبط. نعم. العدالة ضد الضبطي، ضد الضبطي هو كثرة الخطأ، كثرة الوهم، التغير. طيب، هذا ضد فحش الغلط. نعم. طيب، هذا ضد الضبط، ضد الضبط. الاختلاط مثلا. والعدالة لها ضدان، إما العدالة يعني خلنا نقول المسلم يعني انحرافه يكون من جهتين، إما جهة سلوكية وإما جهة اعتقادية. الجهة السلوكية وهي الكذب، شرب الخمر، الفسق بشكل عام، هذه سلوكية. الاعتقادية اللي هي البدعة، الانحراف البدعي العقدي، يعني مثل الجهمية، المرجئة، القدرية، هذا الشيعة، الخوارج، هذا انحراف عقدي. إذن عندنا انحراف سلوكي وانحراف عقدي. الانحراف السلوكي قلنا اللي هو الفسق، فسق بشكل عام. لا يعرف صحابي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف صحابي أنه يعني كان مشهورا بالفسق أو غير ذلك من الأمور. طيب، وأما الانحراف العقدي لا يعرف صحابي تلبس ببدعة، فإذا من هذا القبيل قلنا هم عدول. وحصل تمحيص للروايات، قضية ليست فوضى، حصل تمحيص للروايات وجمعت مرويات الصحابة رضي الله عنهم، ثم نظر في هذه المرويات فما وجدوا صحابيا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا صحابيا يعني وقع في كثرة الخطأ والوهم وما شابه ذلك. الأمة بشكل عام في ذلك الوقت أمة تحفظ، الحفظ كان يعني أمرا مشتهرا عندهم. كان الرجل يقوم يذكر القصيدة فيحفظها الناس أو عدد كبير من الناس، وهي قصيدة من كلام الناس، فيك كلام رب العالمين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فيتلى القرآن فيحفظ، يتكلم النبي بالكلام فيحفظ، خاصة إذا علمنا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا أوتي جوامع الكلم، كلام جميل، ثم كان وقل ودل. الآن لو جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه قليلا، ما كان يتكلم كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أظن ذكرناه في المرة السابقة أو ما أدري ذكرناه أو لا أدري، أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستندا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي ملاصق للمسجد، وفيه أم المؤمنين عائشة، فصار يحدث الناس. فبعد أن انتهى من حديثه قال: هل تنكرين شيئا مما قلته يا صاحبة الحجرة؟ يخاطب أم المؤمنين عائشة، قال: هل تنكرين شيئا مما قلته يا صاحبة الحجرة؟ قالت: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يهد هذكم هذا، ما كان يكثر من الحديث. عبد الله بن مسعود جاءه أصحابه فقالوا له: حدثنا فإنا نحب أن تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن وكان يخرج لهم في الجمعة يوم واحد، يوم في الأسبوع فقط حدثهم. فقال: وإنما أفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتخولنا بالموعظة. ولو نظرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها قصيرة، مثل ما تقول أنتم في المصري ما أدري كلمة ورد غطاها، هل تقولونها عندكم مثل؟ أي مثل؟ كلمة ورد غطاها. نعم، حنا نقول عندنا هذا المثل. هكذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قل ودل. وتسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. كلمات قصيرة فكانت تحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان الصحابة يخطئون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دقيقين في مروياتهم، دقيقين جدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من هذه الدقة يقول، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له قائل: وصوم رمضان وحج البيت؟ قال: لا، وحج البيت وصوم رمضان. هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. كان دقيقين في الرواية. البراء لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال إذا أوى أحدكم إلى فراش فيقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ليس وبرسولك إيه؟ نعم. فقرأها أحدهم وبرسولك، قال وبرسولك الذي، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. نعم. ما لا فرق، يعني التوقف لا فرق بين نبيك ورسولك، هو أحد، هو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لدقة اللفظ حتى يأتي باللفظ على وجهه. نعم. وكانت الأمة أمية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما نحن أمة أمية، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا. نعم. نحسب بالأصح، فهي أمة أمية تعتمد على الحافظة، يعتمدون على الحفظ كثيرا، فكانوا يحفظون، فمن ناحية الحفظ فكانوا يحفظون، وكانوا دقيقين جدا في مروياتهم، وحريصين جدا على أن يأتوا باللفظ على وجهه. نعم. خاصة إذا قلنا أن كلام النبي كان قصيرا، بل تعلم شيئا أن عند أهل العلم من علامات الحديث الضعيف أو الموضوع طوله. نعم. أن يكون طويلا، يقول لأن غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة. قصيرة. قصيرة جدا. بل أسألك سؤالا، أنا بحثت فلم أجد، أرجو أن يكون أحد وجد ويرشدني حقيقة، أين خطب النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ خطب الجمعة. صحيح. كان يخطب الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم، أين خطب الجمعة؟ الآن خطباء الجمعة مجلدات. نعم. كتب مجلدات، خطب الخطب المنبرية، خطب المنبرية. نعم. خطب المنبر كثيرة جدا. نعم. طيب أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم خطب النبي موجودة في مرويات الصحابة، يسمعون النبي يخطب فينقلون جملة من خطبه، ينقلون. نعم. وكانت خطبه قصيرة، وإذا جاء من حديث عمار بن ياسر أنه قال إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فذلك كان كلام النبي، كان كلام النبي ما قل ودل، هكذا كان كلامه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة من ناحية الحفظ الضبط فعندنا مشكلة معهم، بقيت العدالة. نعم. وهي الفسق، هل كانوا يكذبون على النبي؟ هل كانوا يتهمون بالكذب؟ هل كانوا فسقة؟ أبدا، ما كان شيء من ذلك أبدا، ما كان صحابي متهم بالكذب أبدا، ولا نقل عن صحابي أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يأتون بالحديث على وجهه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما محص أهل العلم مرويات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا كذبا عليه، فلذلك قالوا بعدالتهم. هكذا إذن جاءت عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب، نص القرآن، السنة، نص النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة، ثم السبر، سبرت مرويات الصحابة رضي الله عنهم ونظر فيها ودقق فيها فما وجدوهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلت مروياتهم. نعم. لهذا السبب هكذا وصلنا القرآن. نعم. ورب العالمين سبحانه وتعالى الذي استحفظ اليهود والنصارى كتبهم تعهد بحفظ هذا القرآن، لا شك، لذلك هذه شهادة للصحابة أنهم نقلوا القرآن على وجهه، لم يحرفوا فيه زيادة ولا نقصانا ولا تغييرا ولا تبديلا ولا تحريفا، حتى إذا جاء أحدهم ليقول إن هذا القرآن قد حرف فنقول وأين حفظ رب العالمين لهذا القرآن. هذا عن القرآن، ثم نأتي إلى نقلهم لروايات النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ها هنا عن مرويات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل روى كل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أكثر أم كان منهم من تقال في هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حالهم في نقل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. هو كما تفضلتم، يعني بالنسبة للقرآن، الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتبه السابقة، الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والصحف والزبور، سواء ما نقل لنا أو ما لم ينقل، لأن الله قص علينا بعض قصصهم وترك كثيرا من ذلك ما قاله علينا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى قال إنا أنزلنا التوراة والإنجيل، إنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور. نعم. طيب الله تبارك لما أنزل التوراة وجعل فيه هدى والنور، طيب، وأمر اليهود نعم بما استحفظ. نعم. إن أنزلنا التوراة فيه هدى ونور. إن أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن بما استحفظوا من كتاب الله، فالله أمرهم أن يحفظوا هذه الكتب. لكن ما الذي حدث؟ قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فإذا حرفوا ولم يحفظوا لا توراتهم ولا إنجيلهم ولا زبورهم ولا صحفهم ولا غيرها من الكتب، وكان الله ترك ذلك لهم سبحانه وتعالى. ثم لما أنزل الله القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، لما أنزل هذا الكتاب العظيم وجعله خاتما للكتب، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل، وجعل هذا القرآن وهذا النبي أو هذه الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد، قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. طيب هذا الحفظ من الله تبارك وتعالى، لا شك أن الله جعل له أسبابا، فجعل من أسباب الحفظ أن هيئ له أن يحفظه، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، حفظوه في صدورهم هذا القرآن الكريم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا الذي كان في صدور حفظوه رضي الله عنه، ثم نقلوه للذين بعدهم، والذين بعدهم هم التابعون، نقلوه الذين من بعدهم هم أتباع التابعين، وأتباع التابعين نقلوه الذين بعدهم، وهكذا دواليك حتى وصل إلينا القرآن اليوم بالمشافهة، يسمعه التلميذ من الشيخ والشيخ كان سمعه من شيخه وهكذا، ويسمعه التلميذ اليوم ويلقيه للذي بعده. فحفظ الله بهم القرآن، هكذا تكون حفظ الله بهم القرآن الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك حفظ الله بهم السنة. أستاذي الآن لو نظرت إلى اليهود والنصارى وهم أقرب الناس إلى المسلمين وهم أهل الكتاب، وهؤلاء إلى الآن يقول عندنا كتاب، عندنا التوراة وعندنا الإنجيل. طبعا نحن لا نوافقهم أن هذا الإنجيل أو هذه التوراة هو الإنجيل، هو الإنجيل الذي جاء بعيسى أو جاء هذا حرفت يقينا قطعا. طيب لكن تعال نسألهم سؤالا آخر، قلنا طيب يلا قبلنا هذه توراة موسى وهذا إنجيل عيسى، ما عندكم إلا التوراة والإنجيل. طيب حياة موسى، هذه التوراة تقول كلام الله، الإنجيل كلام الله، أين كلام عيسى؟ أين كلام موسى؟ أين توجيهاته هو لكم؟ أين قوله لكم؟ أين التشريع؟ أين أسانيده؟ هل تستطيعون أن تثبتوا أن هذا هو كلام موسى أو كلام عيسى؟ أين هذا؟ السنة، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه السنة إنما ينقلها أهل السنة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاوتون في نقلهم من مكثر ومقل. يعني أعطيك مثالا غريبا، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير من الرواة المشهورين بالسنة، من المكثرين جدا، وهو أكثر عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عروة بن الزبير يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الصغار كأبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وأبي سعيد الخدري جابر بن عبد الله، يراهم يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمع أباه يحدث، أبوه الزبير يعني أبوه الزبير أدرك ما لم يدركه هؤلاء، الزبير من المسلمين الأوائل وابن عمة النبي وعديله وأحد المبشرين بالجنة. أي نعم. يعني أسلم مبكرا جدا، وزوجته أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته أسماء وزوجة النبي عائشة، فهو عديل النبي. ثم الرسول ابن عمته، أو هو ابن عمة النبي، أم الزبير صفية بنت عبد المطلب ابن عمة النبي، فهو قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين الأوائل، وكان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر وعثمان وعلي وطلحة وأبي عبيدة المسلمون الأوائل. قبل الهجرة، طيب 13 سنة في مكة، لم يحدث عن النبي إلا قليلا. ابنه عروة تابعي، مع أن عبد الله أخو عروة صحابي، لكن عروة ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة يسمع الناس تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أباه فقال: الناس تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحدث، بودي أن أسمعك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له الزبير؟ قال له: يا بني، والله ما حضروا وغبت، ولا حفظوا ونسيت. يعني هي القضية أن هؤلاء الذين يحدثون ما حضروا أشياء أنا غبت عنها حتى هم حدثوا وأنا لم أحدث، أو حفظوا وأنا نسيت، أبدا، بل أنا أعرف أكثر منهم، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. فكان يخاف أن يخطئ على النبي بكلمة، أو يكون ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث بهذا على هذا الوجه، فكان يمتنع، يخاف أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة مثله. فهناك إذن مجموعة من الصحابة لا يحبون أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خوف من أن يخطئوا، أو لا يأتي الحديث على وجهه، أو لا يستفيد منه من يسمعه يفهمه خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمتنع عن التحديث. هناك من الصحابة من كان شغل عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء أخرى، كأبي بكر مثلا، وعمر وعثمان وعلي. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء يعني نقول كبار الصحابة رضي الله عنهم، أبو عبيدة، حتى الزبير وطلح من كبار الصحابة. فهؤلاء يعني كانوا في زمن الذين عاشوا معهم وهم صغار الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكون يسألونهم عن ذلك. وهل أيضا كانوا مشغولون بأشياء أخرى، رجال دولة، كالحكم، نعم، رجال الدولة يديرون أمور الدولة، فما كانوا يتفرغون لهذا. ولذا تجد أن أكثر المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم هم صغار الصحابة. لماذا؟ أولا لأن صغار الصحابة هؤلاء احتاج الناس إليهم بعد موت الكبار، بعد أن مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وغيرهم وأبي بن كعب، بعد أن مات هؤلاء الصغار صاروا هم الكبار. وهكذا الدنيا تسير، الصغير اليوم يكون كبيرا غدا، فصار هؤلاء الصغار يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسمعهم من التابعون الذين لم يتشرفوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد مرويات الصغار أكثر من مرويات الكبار. لا أنهم أحفظ ولا أنهم أعلم، ولكن الناس احتاجوا إليهم فصاروا يسمعون منهم. هذه قضية ثانية، وهي أن هؤلاء تفرغوا للتعليم. يعني أبو هريرة كمثال تفرغ للتعليم، كان يجلس في المسجد ويحدث الناس، بل ذكروا أن من تلاميذ أبي هريرة يعني قالوا بلغ العدد 800 تلميذ يحضرون عند أبي هريرة يوميا ويحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس له مدرسة يحدث الناس، ابن مسعود له مدرسة يحدث الناس، أنس، ابن مالك، أبو سعيد، جابر، يعني هؤلاء كانوا يدرسون يعلمون الناس، فلذلك صارت أحاديثهم أكثر من أحاديث غيرهم. نعم، لكن أبا هريرة رضي الله عنه يعني يثير قضية، ولعلهم يستغلون هذه المسألة في أن ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أقل كثيرا ممن سواه، وبالرغم من ذلك هو رقم واحد في عدد الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ عدد هذه الأحاديث 5374 حديثا رواها فقط أبو هريرة رضي الله عنه. ما السر في ذلك؟ يعني قبل الخوض في هذه المسألة، تكلم عن مرويات بشكل عام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه المكثرون هم الصغار. المكثرون هم الصغار، صغار الصحابة هم المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم 4 من المهاجرين و3 من الأنصار. هلاء السبعة رووا أكثر من 67% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تتكلم 67% أكثر من النصف، يعني الثلثين. لا أقل، أقل من الثلثين لكن أكثر من النصف. طيب رواها 7 من الصحابة، فهؤلاء يعني قيام السنة عليهم وكلهم من صغار الصحابة. 4 من المهاجرين و3 من الأنصار. أما المهاجرون فهم أبو هريرة وهو على رأسهم، ثم عبد الله بن عمر، ثم عائشة، ثم ابن عباس، هؤلاء 4 من المهاجرين. وأما الأنصار فعلى رأسهم أنس بن مالك، ثم جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد الخدري. هؤلاء 7 يسمونهم أصحاب الألوف، الذين تجاوزوا 1000 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كما تفضلتم في الرقم الذي ذكرتموه 5374 حديث. يأتي بعده عبد الله بن عمر ب 2800 حديث، ثم يأتي بعده أنس بن مالك ب 2600، ثم عائشة 2100، ثم بعد ذلك أصحاب 1000 وهم ابن عباس، ثم جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين. هؤلاء تجاوزوا 1000. إذا أضفت إلى هؤلاء مجموعة أخرى يعني يصل العدد يعني 14 شخص رووا تقريبا ثلثي السنة. 14 شخص. أنا عندي حسبة في هذه، أذنت لي؟ تفضل. هذه الحسبة الآن ذكر هذه الحسبة ابن حزم نقلا عن بقي بن مخلد. بقي بن مخلد الأندلسي له مسند يسمى مسند بقي، ولكن هذا المسند مفقود غير موجود. أكبر مسند موجود الآن، أقصد أكبر مسند بعدد الأحاديث التي فيه، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مسند بقي بن مخلد أكبر مسند أحمد، لكن غير موجود، مفقود، يعني ما عثر العلماء عليه. ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى نقل عدد الرواة من مسند بقي بن مخلد، جمع لنا عدد الرواة في كتابه جامع السيرة، معه ملحق في مرويات الصحابة رضي الله عنهم. ذكر يعني عدد الصحابة، أذكرها بالإجمال ثم أفصل فيها لو سمحت لي. ذكر أول شيء من تجاوز 1000 من الصحابة وهم 7 من الصحابة ذكرت أسماءهم. ثم ذكر من تجاوز وصل يعني 800 وشيء، تجاوز 300 ولم يصل إلى 1000، وذكر 7 من الصحابة. بعدين ذكر أصحاب 200 وشيء ولم يصل إلى 300، وذكر 4 من الصحابة. ثم ذكر 6 وهم الذين وصلوا إلى 100 وتجاوزوه ولم يصل إلى 200 وهم 20 صحابيا. يعني هؤلاء فقط، طيب يعني 20 وتقريبا كم العدد، 34 صحابي تقريبا. هؤلاء رووا أكثر من ثلثي السنة، 34 صحابي. أذكر أسماءهم: أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عائشة، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري. هؤلاء 7 الذين تجاوزوا 1000. ثم الذين يعني لم يصلوا إلى 1000 ولكن تجاوزوا 300 وهم عبد الله بن مسعود 800 حديث و 48 حديث و 800، عبد الله بن عمرو بن العاص 700 حديث، عمر بن الخطاب 37500، علي بن أبي طالب 36500، أم سلمة أم المؤمنين 78300، أبو موسى الأشعري 60300، البراء بن عازب 35. هؤلاء الذين تجاوزوا 300 حديث. أصحاب المئتين الذين رأوا 200 حديث منهم أبو ذر الغفاري 81200 حديث، سعد بن أبي وقاص 71200 حديث، أبو أمامة الباهلي 70200 حديث و100 حديث، حذيفة بن اليمان 25200 حديث. أصحاب المئة ذكر مجموعة الذين تجاوزوا 100 ولم يصلوا إلى 220 شخصا. الذين لهم بالعشرات يعني فوق العشرة ودون المئة، فوق العشرة ودون المئة 81 صحابي. ثم ذكر أصحاب العشرين حديث، فوق العشرين وأقل من الثلاثين 6 من الصحابة. أصحاب 19 حديث 2 من الصحابة. أصحاب 18 حديث 6 من الصحابة. أصحاب 17 حديث 3. 16 حديث 3. 15 حديثا 4، 14 حديثا 11، أصحاب 13 حديثا 7، 12 حديثا 9، أصحاب 11 حديثا 10، أصحاب 10 أحاديث 14 صحابيا، 14 صحابيا، أصحاب 9 أحاديث 12 صحابيا، أصحاب 8 أحاديث 19 صحابيا، أصحاب 7 أحاديث 29 صحابيا، أصحاب 6 أحاديث 27 صحابيا، أصحاب 5 أحاديث 32 صحابيا، أصحاب 4 أحاديث 56 صحابيا، أصحاب 3 أحاديث 78 صحابيا، أصحاب الحديثين 21 صحابي، أصحاب حديثا واحد أو حديثا واحدا 54 نعم صحابي. كم مجموعهم إجمالا؟ 1022 صحابي. 1022 صحابي. هم هلا رواة الحديث نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 1022 صحابي. يعني لكن اصبر. نعم. 2000 لكن من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين عشرة فما فوق. طيب 190 صحابي. نعم. فقط. 190 صحابي الذين رووا عشرة فما فوق. إذن ليس صعبا أن نحصي هؤلاء أبدا وأن نعرف سيرهم وأن نتأكد من عدالتهم. نعم نعم الذي نعم. يشكك الآن يقول ما نعرف الصحابة الذين رووا 120 ألف صحابي، نقول أنت ماذا تريد؟ تريد الحديث؟ رواة الحديث 190 صحابي، 190 صحابي هلا رووا نعم. الدين، الدين نقله 190 صحابي، 190 صحابي هؤلاء رووا عشرة أحاديث فما فوق. نعم. أما بقية الصحابة الذين رووا 9 أحاديث 8 أحاديث 7 أحاديث كذا، هم بقية الصحابة 700 وشيء من الصحابة، والذين رووا حديثا واحدا تقريبا 200 وشيء صحابي أو 450 صحابي، هؤلاء الذين رووا حديثا حديثين 3 أحاديث 4 أحاديث. نعم. وكلهم معلومون. وكلهم معلومون لهم تراجم. نعم. ما كلهم لهم تراجم يعني معروفة. فالمكثرون الذين فوق العشرة 190 صحابي فقط. نعم. هؤلاء رواة السنة الصحابة. حتى لما نقول 120 صحابي، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني أكثر من جمع الصحابة في 12 ألف صحابي فقط في كتاب الإصابة. نعم. 12 ألف صحابي و200 وشيء فقط، وهذا مع من؟ هذا مع 12304 تقريبا. هذا مع من؟ هذا مع من ذكر الحافظ حجر ذكر أن الإصابة قسموا أربعة أقسام. نعم. قسم الصحابة المتبقى، قسم الثاني صغار الصحابة، قسم الثالث اللي هم مخضرمون ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الرابع من ذكر من الصحابة وليس من الصحابة. نعم. فإذا حذفت من هؤلاء من أضافه الحافظ حجر وليس من الصحابة يبقى كم لنا؟ 10,000 صحابي؟ يعني ليس كل الصحابة الذين لما يقول حج مع النبي 120 ألف أكثرهم لا يعرفون يعني بأسمائهم. نعم. وليسوا من رواة الحديث، رواة الحديث 1022 فقط. لذلك لما أرادوا أن يشككوا جاءوا إلى الأول في عدد نعم. الروايات إلى أبي هريرة. شوف أبو هريرة له وضع خاص رضي الله عنه، يعني فعلا طعن في أبي هريرة كثيرا. وأن يعني بعد السرد هذا بالنسبة لأبي هريرة يعني يمكن تقسيم الروايات التي يعني جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه كالتالي. شوف هم يقول 5374 رواية. نعم. طبعا هذا في مسند بقي بن مخلد. مسند بقي غير موجود. نعم. أين مسند بقي؟ لا يوجد مسند بقي حتى يحكم على حديث أبي هريرة بعد ذلك من هذا المسند. طيب إذا نحكم على ما هو معلوم منها. موجود ما هو موجود منها. شوف بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه الموجود الآن في مسند الإمام أحمد اللي هو أكبر مسند. نعم. من الحديث من حديث أبي هريرة 58,803 حديث. ليس 5,000. نعم. 5,000 أين ما أدري يعني بقي ما ذكر 5,000 كما نقل ابن حزم عنه 5,374 لكن أين هي حتى ينظر فيها هذه الأحاديث؟ لا توجد. اللي موجود في مسند أحمد 3,858 حديث. 3,858 حديث. طيب الآن هل المقصود هو كثرة الحديث؟ يعني كيف وصل أبو هريرة إلى هذا العدد؟ نعم. أبو هريرة أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، أبو هريرة هاجر إلى المدينة في فتح خيبر، فتح خيبر في أول السنة السابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة الحادية عشرة، يعني أدرك من حياة النبي 4 سنوات، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل 3858 حديث كثيرة بالنسبة لرجل لازم النبي 4 سنوات؟ هل كثيرة هذه؟ خاصة إذا علمنا أن هذه الأحاديث 3800 أو خلنا نقول 5000 على بقي بالمخلوق، مع أن لا نجدها، عبارة عن ماذا؟ أولا لو قسمت هذه الأحاديث اللي 5374 أو على الموجود في مسند أحمد 3858 حديث، لو قسمنا هذه الأحاديث أولا منها ما هو ضعيف، إذا كان ضعيفا ضعيف إلى أبي هريرة، يعني لا يصل إلى أبي هريرة، قبل أن تصل إلى أبي هريرة هناك رواة ضعفاء أو كذابون أو متهمون، فهذا لا ينسب إلى أبي هريرة، هذا يسقط من الحسبة. هذا واحد. القسم الثاني المكرر، مسند أحمد أحيانا يكرر الحديث 5-6 مرات، أحيانا 10 مرات في عدة أبواب. نعم تسمح لي مسند أحمد مرتب على المسانيد وليس على الأبواب. طيب مسند أحمد مرتب على المسانيد، فيأتي بمسند أبي هريرة كاملا في مكان واحد، مسند أبي بكر في مكان واحد، لا يهتم بالأبواب وإنما يهتم بالمسانيد. طيب فيأتي مسند أبي هريرة فيذكر الحديث أكثر من مرة، ممكن يذكره 10 مرات أحيانا بعض الأحاديث أو أكثر من ذلك، فهذا بالمكرر. فعندما تحذف المكرر طيب ثم تحذف الضعيف ثم تحذف الموقوف وهو كلام أبي هريرة والذي ظنه البعض مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما رواه أبو هريرة عن الصحابة، يعني خاصة الفترة المكية، الفترة المكية أبو هريرة ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يحدث عن النبي الفترة المكية؟ سمعه من علي، من عثمان، من الزبير، من طلحة، من عمر، من أبي بكر، من أبي عبيدة، من المهاجرين، فنقل عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسقطهم، وهذا أمر طبيعي جدا. الصحابة ما كان أحد يكذب أحدا، يسمع من الصحابي فينقله مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه ما سمعه من الصحابة، ثم ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرفوع إلى النبي صلوات ربي وسلامه منه ما هو من قوله، منه ما هو من فعله، منه ما هو من تقريراته، منه ما هو صفة خلقية أو صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة عندما يحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول. عندما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول حدث كذا عند النبي فسكت، هذا تقرير. يصف النبي كان يمشي هكذا، كان خلقه هكذا، هذه صفة خلقية أو صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بكثير. خاصة إذا علمنا لما تأتي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن أبي هريرة، شوف بارك الله فيك، الثابتة عن أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين 326 حديث فقط، فقط 26 و300 حديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. انفرد البخاري ب93 حديثا، انفرد مسلم ب98 حديثا. كل أحاديث أبي هريرة التي في الصحيحين سواء ما اتفق عليها البخاري ومسلم أو من فرد به البخاري أو من فرد به مسلم 17 حديث و500 فقط، 517 حديث في الصحيحين عن أبي هريرة، ليس بكثير، 4 سنوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة المفترى عليه. فيحدث ب17 و500 حديث. والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، جمعت أحاديث أبي هريرة في هذا الكتاب في مسند أحمد وفي مسند البزار وفي السنن الأربعة وعند الحاكم وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان، الأحاديث الواردة عن أبي هريرة في هذا الكتاب بلغت 276 حديث فقط لأبي هريرة. فيكون مجموع أحاديث أبي هريرة في الصحيحين وفي مسند أحمد والسنن الأربعة وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند البزار 93 و700 حديث، يعني 800 حديث فقط صحيح لأبي هريرة، 800 حديث تقريبا. يعني أقل من 800، خلها 800. 800 حديث صحيح عن أبي هريرة، منها قول، منها فعل، منها تقرير، منها صفة خلقية، منها صفة خلقية. هل هذا كثير؟ ليس كثيرا، ليس بكثير. ومنها ما هو رواه عن أحد الصحابة عن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. فليس بكثير أن يحدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة حديث. ثم اسمح طولت أنا شيء، سامحني. ثم هؤلاء الذين ينقمون على أبي هريرة، انظر ماذا يقولون. يعني الآن طبعا السنة، لا ما في أحد من السنة ينقم على أبي هريرة، ما في أحد من السنة. الذي ينقم على أبي هريرة الشيعة، يقول الآن علي بن أبي طالب 500 حديث أو 536 كما ذكرنا في مسند بقي، أبو هريرة 5374. نقول هونوا عليكم، لم تتجاوز 800 حديث حديث أبي هريرة، هونوا عليكم لم تتجاوز 800 حديث. طيب، لكن تعالوا قبل أن تتكلموا انظروا إلى رواتكم. هذا أبان بن تغلب أحد رواة الشيعة، روى عن جعفر الصادق 30,000 حديث. هذا مقبول أن يروي 30,000 حديث عن جعفر الصادق، وهذا عراقي وجعفر الصادق مدني. جابر بن يزيد الجعفي روى عن الباقر 70,000 حديث. كم التقى به جابر بن يزيد الجعفي؟ ليس من أهل المدينة. نعم. وجعفر الصادق من أهل المدينة. نعم. والباقر من أهل المدينة. هنا السؤال كم؟ هذا السؤال. نعم. روى عن الباقر 70,000 حديث، وعن جعفر وغيره اللي هو موسى الكاظم. نعم. طيب، 140,000 حديث. فيكون المجموع 10,200,000 حديث. ما شاء الله، ما شاء الله، أعوذ بالله. طيب، يعني أنت تدري ماذا أقول؟ ربع مليون حديث تقريبا، 210,000 حديث، ربع مليون حديث ما يقبلون من أبي هريرة 5,000، سبحان الله، ويقبلون من جابر بن يزيد الجعفي 210,000 حديث. وأبو هريرة لازم النبي 4 سنوات، وجابر الجعفي كم لازم محمد الباقر وجعفر الصادق؟ تدري كم؟ الله، اسمع ماذا يقول جعفر الصادق. قال جعفر الصادق عن جابر: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. وروى عنه، يقول ما دخل علي قط ورأيته عند أبي مرة واحدة. ويروي 210,000 حديث وهو من الثقات عندهم، وهذا في رجال الكشي صفحة 91 و100. يعني نقول لهم اعقلوا، اعقلوا عندما تتكلمون عن أبي هريرة. أهل السنة الله الحمد والمنة حسبة معروفة واضحة. نعم. الحمد لله عندنا كتب وتحفظ ويعرف كم روى وكم حدث، والأحاديث موجودة والكتب موجودة، وأحاديث أبي هريرة الصحيحة موجودة، ما تتجاوز 800 حديث بأي حال من الأحوال. إذن هذه رسالة واضحة، اعقلوا. وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود لنسأل سؤالا كبيرا. هذا السؤال مؤدى: لماذا طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا نفتح الباب لكم مشاهدي الكرام وأخص الشيعة بالاتصالات للأسئلة أو المداخلة بإذن الله تعالى. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. ويعني أود أن تكون الأسئلة في إطار حديثنا أو في إطار الشبهات التي من الممكن أن تطرح في مثل هذه الحلقات. والسؤال الكبير شيخي: لماذا يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا شك أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا يعني خطا أحمر، لا نقبل أن يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون من أمرين. أنا يعني شوف، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في الذين يقدحون في الصحابة: إن هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فأنا أتصور يعني مفهوم كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين طعنوا في الصحابة لا يريدون الصحابة، وإنما يريدون الدين الذي نقله الصحابة، لا يريدون الصحابة. وكلام الإمام مالك واضح، أرادوا القدح في النبي، ولكنهم لا يمكنهم. يشوف أعداء الإسلام لم يتمكنوا من مواجهة الإسلام مواجهة مباشرة، فدخلوا في الإسلام عن طريق المنافقين وغيرهم، وتلبسوا بلباس الإسلام، فطعنوا في الإسلام من الداخل، ولا يستطيعون المجاهرة بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، سيرفضهم الجميع، فدخلوا للطعن في أصحاب النبي. وحتى لما طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا في الطعن في صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينتقلون الطعن في كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون الصحابة. أنا أضرب لك مثالا. قال لي أحدهم يوما، سألته شخصا من الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له لماذا تطعنون في أبي هريرة؟ قال يا أخي لا يمكن، رجل أسلم في بداية السنة السابعة من الهجرة، ويجلس مع النبي 4 سنوات، ويحدث بهذا الكم، 5374 حديث، فصاحبنا هذا لم يناقشه. قال يعني مشكلتك مع هذه القضية؟ قال نعم، يعني مشكلتك أنه رافق النبي 4 سنوات، فكيف يحدث عن النبي 5374 حديث هكذا؟ قال نعم. قال طيب، أبو بكر الصديق صديق النبي قبل البعثة، قبل البعثة، وأسلم أول من أسلم من الرجال، وبقي مع النبي 13 سنة في مكة لا يفارقه، ثم هاجر معه إلى المدينة لا يفارقه 10 سنوات، 23 سنة قبل بعد البعثة، والله أعلم كم من السنوات قبل البعثة، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي 26 أو 100 حديث فقط من روايات أبي بكر، 126 حديث. تقبل حديث أبي بكر؟ قال لا. إذن القضية ليست قضية عدد من روايات أبي هريرة، وإنما وجدوا أبا هريرة سلما للطعن في السنة، فإذا أبو هريرة ليس مقصودا لذاته، وإنما وجدوا فرصة، 5000 إسلام قريب فلا يقبل هذا. طيب أبو بكر 126 حديث و23 سنة وملازمة تامة، بل وقبل البعثة حتى، تقبلون؟ قال لا ما نقبل. عائشة زوجته ملازمة له في بيته تروي 2000 حديث، تقبلون؟ قال لا ما نقبل. عبد الله بن عمر خال المؤمنين، زوجة أم أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في الإسلام وكان من أهل الصفة ومع النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، تقبلون؟ 2000 حديث. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب 2000 حديث، تقبلون؟ قال لا ما نقبل. إذن هي القضية ليست قضية 5000، وإنما القضية الدين، ما نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلمة لأبي زرعة الرازي جميلة جدا، يعني هذه الكلمة حقيقة كما قال بعض أهل العلم، يعني خطت بماء الذهب ليس بكثير. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. نعم مباشرة، إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال لأن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني الطاعنين، قال وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا. النقلة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. هذه يعني النظرة البعيدة من أبي زرعة الرازي، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. والطعن بهم أولى، وهم زنادقة. نعم هكذا قال. ونفسر هذا القول بعد اتصال محمد من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. بك الصوت شوي توضح لي صوتك شوي تعلي لي لأن ما جاي أسمعك. تفضل أنا سمعك. إذا أنت تريد يعني ما أطعن بالصحابة كيف ما أطعن بي وأبو هريرة؟ أنا قريت أنا حاليا عسكري في محمد. ألو. أيوة معك يا محمد استرسل. رحم الله عليك. يعني أعطيك إياه قبل أن قطع الخط لين شوية للصوت. لا لا يعني أرجو أن يستمر الخط وأن تترك رقمك وإذا انقطع الخط نتصل نحن بك. اسمح لي الشركة طيب. أنا بالفلوس تعبانة وما جاي أحصلك إلا بصعوبة. تفضل. كيف تريدني يعني ما أطعن بشخص يروي عن النبي بأن عائشة تروي عن النبي تقول في يوم من الأيام. لا لا لا انتظر يا محمد. أبو هريرة ولا عائشة؟ أنت بدأت بأبي هريرة ثم انتقلت إلى عائشة. أبو هريرة في كتاب لقيته بأحد الأوكار مال الإرهابيين يروي عن النبي يقول الرسول جالس في مجلس فيه له وبه طرب. اترك عائشة على صفحة. اترك عائشة على صفحة. لا لا لا انتظر. يعني هل سمعت مثل هذه الرواية شيخنا؟ الرسول جالس مجلس طرب. لا هو يكفي أنه يقول كتاب لقيته. نعم. ما عندنا هذا الشيء عندنا الحمد لله. الأمور واضحة عندنا ما في شيء اسمه كتاب لقيته. حدثنا من أي كتاب يعني هو الأخ بيقول وغير صحيح. الأخ بيقول عشان يكون الصورة واضحة بيقول أنه هو عسكري وأنه في أحد أوكار الإرهاب وجد هذا الكتاب الذي كتب فيه أن النبي صلى الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجلس طرب. هكذا ينقل الدين؟ طيب طاف فوت كلام فاضي. هذا كلام فاضي. يعني هنا لابد أن نقف نأخذ دروسا من مثل هذه الاتصالات. يعني حينما يقول علماؤنا الإسناد من الدين. نعم. ولولا الإسناد هذا ابن سيرين. نعم. رحمه الله. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذا هذا الذي تحدث هكذا. تحدث بلا سند. إيه هذا فوضى. نعم. هذا فوضى. طيب. هذه فوضى. نعود. نعود إلى ما كنا. نعم. فأبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء لا يريدون يعني الطعن في الصحابة وإنما يريدون الطعن في المنقول من الصحابة. الصحابة نقلوا القرآن ونقلوا السنة. فإذا لم نثق في الصحابة لم نثق بمنقولهم وهذا أمر طبيعي جدا. أنا إذا سامحني بهالكلمة يعني أستاذي أنا لو كنت لا أثق بك فلا أثق بما تنقل وهذا أمر طبيعي جدا. وأنت إذا كنت لا تثق بي فلا تثق بما أنقل. نعم. إذا كنت تظن بي الكذبة فكيف تقبل مني ما أنقله لك؟ هؤلاء كذلك يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى يعني اعتقادنا وصلنا إلى مرحلة أن هؤلاء الصحابة أن أبا هريرة كذاب وأن عمر كذاب وأن عثمان كذاب وأن علي كذاب وأن فاطمة تكذب وأن عائشة تكذب وأن فلان يكذب كيف بعد ذلك نقبل ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نقبل. وإذاك يريدوا أن يبطلوا القرآن ويبطلوا السنة لأن هؤلاء هم نقلت القرآن هم نقلت السنة. نحن ما تشرفنا بسماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرفنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه لنعرف سنته. وإنما هذه المجموعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تشرفوا بهذا تشرفوا برؤيته وسماع القرآن منه صلى الله عليه وسلم وسماع السنة منه فنقلوها لنا. فإن لم يكونوا ثقات فلا ثقة لنا بالقرآن ولا ثقة لنا بالسنة. ولذلك أبو زرعة الرازي قال وهؤلاء يريدون أن يبطلوا القرآن والسنن عن طريق الطعن في رواة القرآن ورواة السنن. فالقصد أن الطاعنين يمكن أن نقسمهم إلى قسمين. القسم الأول وهم مثل هذا المتصل الأخ متصل طيب قد يكون ممن لبس عليهم. نعم. يسمعون كلام من هنا ومن هنا ومن هنا فيصدقون هذا الكلام فينقلونه ويعتقدون في الصحابة الظن السوء بناء على مثل من يكذب عليهم. وحين كل إنسان هو خبيث النفس. نعم. فهو يطعن بهم لأنه يكرههم يكره الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يملك الجرأة في أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فيطعن بنقلة الدين ليكون بعد ذلك النبي والدين الذي جاء به هدفا مشروعا والعياذ بالله. نعم، نأخذ هذا الاتصال شيخي من أبي بدر من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا بدر. بارك عليكم الشهر أول شيء وعلى الشيخ عثمان. الله يبارك فيكم. الله يجزاك خير. الشيخ عثمان، أول مدينتين بنيت خارج إطار الدولة الإسلامية في يعني في الجزيرة العربية ألا وهي الكوفة والبصرة. طيب. يعني نود أن نعرف بما أن البرنامج يتعلق في التاريخ، إيش قصة الزنادقة كلها من الكوفة؟ جزاك الله خير. نعم، تفضل شيخ. يعني هي الكوفة، الكوفة لها مشاكل حقيقة يعني في ذلك الوقت، يعني في الأصل أنهم مسلمون ما في أي مشكلة في الكوفة في البداية، لكن الإشكالية بعد معركة صفين بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وانحياز أهل الكوفة بعد ذلك، وبعد ذلك يعني علي رضي الله عنه ذمهم كثيرا، مجموعة اللي كانت عايشة هناك كانت سيئة، ليسوا كلهم ولكن فيهم مجموعة كبيرة جدا سيئة، وكان علي رضي الله عنه يتململ منهم يقول اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم، والله من فاز بكم فاز بالسهم الأخيب، وكان يقول والله لوددت أن معاوية أبدلني صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني 10 وأعطاني 1 من أهل الشام، هكذا علي رضي الله عنه يقول، ولم يصبروا حتى قتلوه رضي الله عنه شهيدا، ثم بعد ذلك جاء الحسن وكان أيضا يسبهم ويلعنهم وطعنوه رضي الله عنه ولكنه ما مات رضي الله عنه، ثم جاء بعد ذلك الحسين وغدروا به وقالوا تعال نبايعك، ثم خرجوا إليه وقتلوه رضي الله عنه، بل قبل ذلك منذ نشأة الكوفة أمرها عجيب، أول ما بنيت الكوفة ما ذكر الأخ في زمن عمر رضي الله عنه كان الوالي عليها أبو موسى الأشعري، طعنوا به عزله، سعد بن وقاص طعنوا به عزله، جاء بعده سعد بن العاص طعنوا به عزله، الوليد بن عقبة طعنوا به عزله عنهم، يعني ما رضوا بوالي، فهم أهل شقاق وأهل مشاكل منذ الزمن القديم كانت عندهم مشاكل، فبعد ذلك بعد هذه السنوات استقر في الكوفة مجموعة من الخبثاء الحقيقة وصاروا يكذبون على جعفر الصادق، جعفر الصادق في المدينة، وخرجت مجموعة في الكوفة منهم يعني بريد بن معاوية، زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، أبو بصير المرادي، وجعفر الأحول، وقبلهم جابر بن يزيد الجعفي، فهذه المجموعة ومن شابهها صاروا يكذبون على آل البيت خاصة جعفر. إذن تاريخ طويل. تاريخ طويل أسود. طب نأخذ أبو حسن من العراق. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتك؟ الحمد لله. تفضل. شيخنا أول واحدة أول نقطة العدي. عدي أول نقطة. يا الحسن معاوية لو الإمام علي سلام الله عليه. طيب والنقطة الثانية. سلام الله عليه. والنقطة الثانية. نعم تفضل. طيب هذه النقطة الأولى. نعم. هات الثانية. تفضل يا ابو حسن. الشغلة الثانية شيخنا صدق عائشة ترضع بالصبيان. طيب اذا نكتفي منه بهذه الاساءة، وكما اشار الشيخ الذي يتداخل معنا يتداخل بادب، ولن نقبل ان يساء الى ام المؤمنين، فعائشة امنا ولا نقبل ان يساء الى امنا، فاذا كنت تراها امك فكيف تسيء الى امك، وان كنت لا تراها اما لك وانت لا تستحق أن تكون أما لك. نعم. هو سأل سؤالا ثم أعقب الثاني، لكن معي مشعل أولا. السلام عليكم مشعل. طيب انفصل هذا الاتصال، نعود إلى هذا. طبعا لا شك بإجماع أهل العلم أن عليا أفضل من معاوية رضي الله عنهما جميعا، وما قوله عن عائشة رضي الله عنها فيعني هذا أمر طبيعي جدا، يعني هؤلاء ملت قلوبهم حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف كيف يتكلم على أم المؤمنين عائشة وهي الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاتهم. هو لو قرأ القرآن، نعم، لو كان هذا الإنسان مؤمنا ما تجرأ أن يتكلم على أمه بهذه الطريقة. والله لو تكلمت عن أمه التي ولدته بهذه الطريقة لا قام الدنيا ولم يقعدها، لكن مستعد أن يتكلم على أم المؤمنين بهذه الطريقة، يتكلم على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والله والله ثم والله إن هذا الرجل وأمثاله لا يحبون النبي عليه الصلاة، ولو كانوا يحبوا النبي صلى الله لا أحب ما يحبه. حبيبك أخوك الذي إن سرك الأمر سره، وإن غبت يوما ظل به حزينه، يقرب من قربت من ذي مودة، ويقصي الذي أقصيته ويهينه. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حبه، هذه زوجه، هذه ينام معه بفراش واحد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبيث يتكلم عنها بهذه الطريقة. طيب معي هدى من العراق، يعني تنتظر هدى شوي قليلا. فالقصد أن هذا وأمثاله حقيقة يعني ملأت قلوبهم حقد، يعني هذا وأمثاله، هذا لو مكن من القرآن الكريم لحرفه ولا بدله، ولكن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن من هذا وأمثاله، وهذا الحقد الذي في قلوبهم على أم المؤمنين رضي الله عنها سيجدونه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. شيخي هدى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. طبعا بس سؤال واحد، مين تقدرين علينا كفارة هكي؟ احنا يقولون نعبد لأنه هكي، احنا ما نعبدهم، احنا مجرد انهم شفناهم قد وعينا، يعني احنا تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله، قلنا علينا الله يعني شفناه قد وعينا بانه شخص صالح، اخذ ناقد وعلمه هو آل البيت، ومجرد قاعد يعني قاعدين احنا نقتدي بهم ونتبعهم وعلى خطاهم، احنا لا نعبدهم ولا هو السالفه. يعني انتوا قاعدين تكفرون او تقولون احنا كفار او رافضين. طيب الحمد لله والشكر عن الحد، لا صاب احد من الخلفاء ولا احد من الصحابه ولا اي شيء، بس كل واحد يشوف القدوه الصالحه له ويتبعها. ممتاز يعني نعم ممتاز ممتاز يا هدى ما تقولين، يعني كل يبحث عن قدوة يقتدي بها. فما قولك فيما قال من تحدث قبلك في أم المؤمنين عائشة؟ يعني مثل واحد يأخذ بحكي بكل، يعني أنا قاعد أحكي بمعنى أنا كشيعي أنا. طيب طيب يا هدى، الشيخ يسألك نعم. الآن هل سمعت الشيخ يقول الشيعة كفار؟ مو يعني أنا على القناة هاي، مو على ماشي. طيب أنا ما زلت أسأل، يعني استمعت إلى هذا الذي اتصل قبلك وأساء إلى أم المؤمنين عائشة، هل تقبلين الإساءة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها؟ أنا ما أقبل إساءة لأي أحد إن كان سيدي. طيب لا ممتاز ممتاز، أنت لا تقبلين الإساءة إلى أي أحد هذا مطلقا، لكن لكن لكن لكن ما قولك في أم المؤمنين؟ هل السيدة عائشة أم للمؤمنين؟ هل هذا صحيح؟ يعني أم المؤمنين هي زوجة النبي وبعد لا لا مقام. هي زوجة النبي هذا معلوم، لكن هل هي أم المؤمنين؟ أم المؤمنين بالنسبة لي فاطمة الزهراء عليه السلام. طيب شكرا لك شكرا لك. تابع الشيخ، تفضل شيخنا. أما قولها أنها يعني بالنسبة لعلي بن أبي طالب أنه قدوة، لا شك لا نختلف في هذا أبدا، علي قدوة لنا رضي الله عنه. طيب وكذا سائر آل بيت الحسن والحسين، علي بن الحسين الباقر الصادق قدوة لنا، لكن ليسوا هم فقط، يعني قدواتنا كثر وهؤلاء من قدواتنا وليسوا هم فقط قدواتنا. ولذلك نحن ما عندنا مشكلة مع الشيعة الذين يقولون علي قدوتنا أو الحسن أو الحسين أبدا، بالعكس هؤلاء نحن معهم وعلي قدوة، وهؤلاء من أهل السنة، هذا كلام أهل السنة، ما عندنا أي مشكلة مع هذا. لكن وتقول هي أن لا تسب، أنا أحييها على هذا، أنها لا تسب ولا تدعو غير الله ولا تعتقد فيهم أنهم يحيون ويموتون ولا أنهم يتصرفون في الكون ولا عندهم الجنة والنار ولا يدعون من دون الله تبارك وتعالى، فما عندي مشكلة أنا معها أبدا ولا مع غيرها ممن هكذا يعني دينه وديدنه. لكن نحن مشكلتنا مع الذين يسبون أصحاب النبي، مع الذين يكفرون، مع الذين يدعون غير الله، مع الذين يقولون يا علي يا حسين، الذين يذبحون لعلي والحسين والذين ينذرون لعلي والحسين، هؤلاء مشكلتنا معهم. فما عندنا مشكلة مع الأختودة في هذا، لكن ختمتها بسوء لما قلت لها بارك الله فيك يعني هل تقبل أن عائشة أم المؤمنين أن تكون أم لها؟ قالت لأ أنا أمي فاطمة. طيب الله ما ذكر أن فاطمة أم المؤمنين، الله تبارك وتعالى ذكر وأزواجه أمهاتهم، إلا إذا قالت أن فاطمة زوجة النبي والعياذ بالله، فاطمة بنت النبي، فاطمة سيدة نساء العالمين، لا نختلف في هذا، نعم، رضي الله عنها. ولكن لا تقبل أن تكون عائشة أما لها، تقول لا أنا أمي فاطمة. طيب رجعنا إذن إلى تكذيب القرآن. الله نعم. تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، نعم، فإن كنت مؤمنا فهي أمي، وإن كنت غير مؤمن فهذا شيء آخر. بارك الله فيكم شيخي. هدى راجعي القرآن الكريم وتدبري قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. شيخي أحزاب، شكر الله لك وبارك الله فيكم. انتهى وقتنا، وفي الغد بإذن الله تعالى نستكمل هذا اللقاء الماتع معكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.